الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، يعني ما هي الوضوء. هناك أعمال يشترط أن يكون الإنسان على وضوء. الوضوء للصلاة، أولا الوضوء للصلاة، والأصل في هذا الباب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهو حديث صحيح. فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، لأن الآية والحديث. وإن كانوا اختلفوا هل هي من شرط الصحة أو من شرط الوجوب. إذا كان من شرط الصحة يعني معناه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، ومن شرط الوجوب لا يجب الصلاة إلا بعد الوضوء. وعلى كل حال هي من شرط الصحة. كيف؟ لأن شرط الوجوب هو قد يكون قال لك شرط الوجوب هو ما لا يجب على الشخص أن يقوم به كزوال الشمس، شرط لوجوب الصلاة، وكالاستطاعة في الحج شرط لوجوب الحج. لكن هي شرط في صحته الصلاة. ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات، يعني الذي يقول على أن الوضوء شرط في الصلاة كل الصلوات يقول شرط فيها، سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة كسوف أو تحية مسجد، فهم يقولوا على أنها شرط فيها، إلا في صلاة الجنائز وفي السجود، يعني سجود التلاوة، فإن فيها خلافا شاذا. يعني صلاة الجنازة وسجود التلاوة هل اشترط له الطهارة أو لا تشترط؟ فمن رأى أن صلاة الجنازة صلاة وأن سجود التلاوة صلاة اشترط له الطهارة، ومن لم يرى أنه صلاة لأن السجود لا يطلق عليه صلاة لا في اللغة ولا في الشرع. أما صلاة الجنازة فيطلق عليها صلاة في اللغة لأن الصلاة بمعنى الدعاء، فهي دعاء. أما في الشرع فإنها لا يطلق عليها صلاة، صلاة الجنازة للدعاء للجنازة. أما في الشرع فالصلاة وأقوال الأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي أقوال الأفعال، وهذه ليست فيها أفعال، أليس كذلك؟ فهذا السبب في أن اختلفوا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة. وقال الشيخ وقد رجح شيخنا ناصر الدين على قول صلاة الجنازة، وقد رجح شيخنا ناصر الدين عدم وجوب الوضوء لصلاة الجنازة، وقد رجح شيخنا ناصر الدين الألباني عدم وجوب الوضوء لصلاة الجنازة، وأنها بمعنى الدعاء، وأن صلاة الجنازة بمعنى الدعاء، وكذلك السجود، وكذلك السجود التلاوة. ف فإنه لا يسمى صلاة لا لغة ولا شرعا، لا في اللغة ولا في الشرع. أما صلاة الجنازة فهي صلاة في اللغة، لأن الصلاة الدعاء، لأن الصلاة في اللغة، لأن الدعاء الصلاة في اللغة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فهي صلاة في اللغة، كما قال تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم. إذن الأقرب على أنه لا يجب لها الوضوء، الأقرب أنه لا يجب لهما الوضوء. قال اسمه ما يقول صاحب الكتاب، وسبب في ذلك الاختلاف العارض في انطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنازة وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنازة وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترطوا هذه الطهارة فيها، ومن ذهب أنه لا ينطلق عليهما إذا كانت صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع، لم يشترط هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب ما هذه المسائل أربع مسائل. المسألة الأولى الوضوء لمس المصحف، المسألة الأولى الوضوء لمس المصحف، هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ يعني مس المصحف يجوز من غير طهارة أو لا يجوز؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي زيدوا أحمد إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك، وممن ذهب إلى وممن ذهب إلى ذلك إلى مذهب أهل الظاهر من السلف ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي، أيوة ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي، ومن المتأخرين ومن المتأخرين الشوكاني وابن الأمير، والشوكاني وابن الأمير والألباني، هؤلاء ذهبوا النواجذ. السبب في اختلافهم، السبب في الاختلاف المتقدمين والمتأخرين، السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني متردد بين معنيين، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكون الضمير عائد لا يمسه على ما على المصحف، وبين أن يكون هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا. أيوة أليس ما وضعنا في المقدمة، وقال والطلب والنهي قد يأتي بلفظ الخبر كذا في آل الصفحة صحيح. فمثلا لو قلنا على أن المراد بلا يمسه إلا المطهرون الضمير يعود إلى القرآن، للمصحف مكتوب والمطهرون المراد بهم بنو آدم، فيكون هذا خبر لا نافي ولا لا، وهي من معاني الخبر لا يمسه، والخبر في حق الله يشترط فيه الصدق أن يكون صادق، ونحن نرى أن غير المطهرين يمسون المصحف كذا ولا لا. فإذا ما معنى الخبر؟ معناه النهي، معناه إيه؟ لا يمسون المطهر خبر بمعنى إيه؟ النهي. وإن قلنا بأن الضمير في لا يمسه يعود إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح إيه؟ المحفوظ، والمطهرون المراد بهم الملائكة، فهذا خبر ولا يراد به النهي كذا ولا لا. فمن قال بالأول قال أن الآية فيها دلالة على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. ومن قال بالثاني قال أن الآية ليس فيها دليل لأن هذا خبر عن الملائكة فليس فيه دليل على أنه لا يمس إلا المطهرون من بني آدم. وإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة الثابتة يعني الصحيحة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة أمر ابن حزم صحيح أي حسن يعني في مرتبة الحسن. أما هذا الحديث حسن لغيره لأن طرقه كلها لا تخلو من طرف يسير. طيب فهذا دليل الجمهور بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر لا نافية ومعناه النهي خبر بمعناه النهي أيوة. والحديث قلنا هذه رواية هذا الحديث كتاب عمرو بن حزم فاتفق العلماء على أنه حديث حسن لأن كتاب اختلف الناس في وجوب العمل بها يعني رواية من عمرو بن حزم لأنها مصحفة يعني مصحف ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روى الطقاس إذا كانت الرواية إلى أمر بن حزم صحيحة فهو صحيح يقول لأنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه على هذا ولا لا؟ لكنه جاء مستطردا وقال وكذلك حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني اختلف العلماء في هذه الرواية تبيهم أين؟ في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ فبعضهم يقول أولا نعرف هذا النسب أو اكتبوا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو كذا ولا لا؟ عرفتوا هذا النسب؟ فقول عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن عرفتم نسبه؟ فلما يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه من؟ لا جاء شعيب يا ناس عن أبيه شعيب كلام الله عن جدي من هو جدا؟ من المحتمل أن يكون محمد ومن المحتمل أن يكون عبد الله. فقال المحدثون بعض المحدثين قالوا إن كان الضمير عائدا إلى أمر فهو محمد كذا ومحمد تابعي فالحديث مرسل كذا. وإن كان الضمير عائد إلى شعيب عن جده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب فالضمير فهو عبد الله بن عامر بن العاص وشعيب لم يدرك جدته عمر بن العاص فالحديث منقطع أي جد عبد الله لأن ما أدرك الحديث إيه منقطع فلا يقول الحديث إما أن يكون منقطعا أو يكون مرسلا فهو ضعيف على كل حال هكذا قالوا. ولكن قلنا الضمير يعود إلى من؟ إلى شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله وروايته عن جده عبد الله متصلة لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أسانيد الصحيحة عن شعيب أنه قال أنه حج مع جده عبد الله وكان معه في منى وسئل عن مسائل وأجاب فيها وهو معه يقول كنت مع جدي عبد الله بن عمرو وسئل في منى وأتى إلى أن كذا وكذا وكذا، فهذا يثبت على أنه أخذ عن جده ولقيه وسمع منه. أردتم هذا؟ فإذا فالحديث متصل، الحديث متصل، يبقى الكلام على إسناده، فإسناده حسن بذاته. هذه عبد الله بن عمر إسناده حسن. نعم. لا الحديث متصل، وعبد الله بن وعمر بن شعيب أنبياء جدي عمر بن شعيب مرتبته فحافظ خفيف كذا في حفظه. ايوه صحيح ما رواه عدل ثابت ما عدل اتام الضبط متصل السلف، وهذا خفيف ضبط، هذا كلام. وفي حديث معناه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده انه لا يجوز للمراه انفاق مالها بغير اذن زوجية، انفاق مالها بغير اذن زوجها مالها نفسها. وفي هذا الحديث وقعت مع مثل مساجلة بين عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني، ووقف وقام كل واحد أظن ثلاث مرات وهو يؤيد قوله. فالألباني يقول عبد العزيز بن باز يقول أن هذه الرواية ليست بصحيحة، وأن الأصول تقتضي أن لا تمنع المرأة من التصرف في مالها، كذا أصول أحاديث الصحيحة تقتضي أن المرأة لا تمنع من التصرف في مالها. والشيخ ناصر الدين الألباني يقول الحديث في مرتبة الحسن، وهو صريح في منع المرأة من التصرف في مالها، فلا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وأما الأحاديث الأخرى فهي عامة في التصرفات الأخرى، وهذا خاص بما هذا ما من كلامهم. وكل قام وأثر الكلام في هذا الموضوع وخرجوا على غير اتفاق، ما اتفقوش، وحنا كنا في المحاضرة وكان كل واحد نحو ثلاث برات كذا، فخرجنا من المحاضرة وكنت أنا طالب، ولا ينبغي للطالب أن يتعاطى بين المشايخ، ما ينبغيش من حسن الأدب أنه ما يتعاطى بين المشايخ كذا ولا لا. بعد أن خرجنا كان معي زميل من النجباء، لا نقول ما رأيك لو وفقنا بين الكلام، فهناك فالنفقة المراد بها النفقة أو أن تعطي، أم حديث أن تعطي من مالها إلا بإذن زوجها العطاء. فالحديث فيه من التصرف في غير الصدقة وهو العطاء البذخ، والعطاء فيما يكون فيه تصرف في المال مما يخل بالزوجية، فهذا ممنوع عنهم لأنهم شريكين. وأما الأحاديث الأخرى فلا تمنع من أن يتصدق الرجل من ماله، ولا سيما على أقاربه وعلى أهله، فالمرأة غير ممنوعة من التصدق في مالها ووصلة رحمها، ولا يشترط في ذلك إذنها لزوجها، لأنه يجوز لها أن تتصرف في ماله للمصلحة، كما سألت هند بنت سألت الرسول أن أبا سفيان كان رجل شحيح، فهل أخذ من مالي ولأتصرفه على زوجة أهلي؟ قال نعم. أقول الراجح جواز مس المصحف للمحدث، أقول الراجح جواز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر، وللحائض جواز مس المصحف للمحدث حدثا أكبر أو أصغر وللحائض جريا على البراءة الأصلية، جريا على البراءة الأصلية، يعني أن الأصل أنه لا يجي علينا، والآية نتكلم على يمسه لطائر. وهذا ما رجعه الشوكاني في النيل، هذا ما رجعه الشوكاني في النيل جزء واحد صفحة 177. قال الشوكاني 277. قال الشوكاني: ألا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ ألا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ بعد كلام طويل: والمؤمن ليس بنجس. قال: والمؤمن ليس بنجس دائما. لحديث المؤمن لا ينجس، خلاص، وهو متفق عليه. ايوه. اذا قال لا يمس القران الا طاهر، معنى كلامه انه لا يمسه الكافي، وانما يمسه المسلم. طيب، متفق عليه. فلا يصح حمله على من ليس بنا، على من ليس بنجس. ايوه، كلام الشوكاني كله يمشي. فلا يصح عمله على من ليس بنجس او حائض. فلا يصح حمله على من ليس بنجس او حائض او محدث. اللهم صل على النبي. فلا يصح حمله على من ليس بنجس على من ليس بجنوب، ليس بجنوب او حائض او محدث او متنجس. فلا يصح حمله على من ليس بجنوب او حائض او محدث او متنجس بنجاسة عينية، بل ينبغي حمله على من ليس بمشرك. أبل على من ليس بمشرك، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. أيوة. نعم. لهذا الحديث ها. أيوة. بل ينبغي حمله على من ليس بمشرك، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر، أي الذي ليس بمشرك. هذا ولا لا؟ لا يمس القرآن إلا من ليس بمشرك. فهمتم هذا؟ نحمل على هذا اللفظ. لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا من ليس بمشرك. كذا. وأن المشرك لا يمسه لأنه نجس. لهذا الحديث، حديث ما؟ المؤمن لا ينجس. ولحديث النهي، اكتبوا لهذا الحديث ولحديث، ايوه، لهذا الحديث هو ما؟ ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهو متفق عليه. هذا كلام ملخص كلام ابن الشوكاني. وهناك كلام طويل سيكتبكم نقله، ولكن لا يكفينا هذا الكلام من الشوكاني. ها؟ أسمعك أقرأ. قال الشوكاني: ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يؤين حتى يبين. فهمت هذا الكلام؟ ما فهمتوش؟ يقول إذا كان لا يمس القرآن إلا طاهر، الطاهر لفظ مشترك بين الكافر وبين المؤمن وبين المحدث الذي رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر والذي ليس بحائر، فهو مشترك بين هذه المعاني ولا يعمل به هذا يعمل به أو لا حتى يبين، حتى يبين، فهو مجمل في معاني فلا يعين في واحد منها حتى يبين. وقد دل الدليل، خلنا نقرا لكم هذا الكلام، وقد دل الدليل هنا ان المراد غيره، ان المراد غيره غير من؟ غير المشرك. ايوه غير المشرك، لحديث غيره القدر عائد الى من؟ الى المشرك، لحديث المؤمن لا ينجس، والمؤمن هي لا ينجس، عرفتم هذا؟ فالمراد لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد به المؤمن وليس وهو نفي للمشرك. ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، يعني إرادة المؤمن، لكان تعينه لمحل النزاع، تعينه لمحل، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادة غير المشرك لكان تعينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمال للمشترك في جميع معاني. مثلا قالوا على أنه المراد بالطاهر من الجنابة ومن الحدث، قال ما فيش دليل، قلنا ما فيش دليل على أن المراد به المشرك أو المراد به، قلنا إذن هذا الكلام مجمل ولا يجب علينا العمل به في هذا الحديث حتى يؤين. قالوا هذا مشترك ولنا أن نعمل المشترك في جميع معانيه، فلا يمسه إلا مسلم طاهر من الحدث الأصغر ومن محل النزاع تعينه لمحل، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادة غير المشرك لكان تعينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمال للمشترك في جميع معانيه. مثلا قالوا على أنه المراد بالطاهر من الجنابة ومن الحدث، قال ما فيش دليل، قلنا ما فيش دليل على أن المراد به المشرك أو المراد به، قلنا إذن هذا الكلام مجمل ولا يجب علينا العمل به في هذا الحديث حتى يؤين. قالوا هذا مشترك ولنا أن نعمل المشترك في جميع معانيه، فلا يمسه إلا مسلم طاهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر وليس بحائض، حتى نعمل هذا المشترك في جميع معانيه. كتب لا وفيه خلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز استعمال المشترك في جميع معانيه في جميع معانيه لما صح، ما صح لوجود المانع وهو حديث المؤمن لا ينجوز، وهو يمنع أن نستعمله في جميع معانيه. ثم قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. قال الشوكاني فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنوبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة. هذا كلام، ما رأيكم يكفينا هذا وترجعوا إلى بحثنا في الجنين؟ طويل لكن قضيه لماذا نهاركم الله عن وقال شوفوا وقال شيخنا ناصر الدين الألباني في تمام المنة صفحة 104 لا تكتبوا صفحة 144 أن أقرب والله أعلم أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن. أنا أكتب لكم هذا، أكتب هذا. وقال شيخنا ناصر الدين الألباني في إيه؟ في تمام المنة صفحة 144 الأقرب، والله أعلم أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن، هو المؤمن سواء كان محدثا حدثا أكبر. الأقرب أن المراد بالطاهر في الحديث هو المؤمن سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائض أو على بدنه نجاسة سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة. لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، هو متفق عليه. المسألة الثانية في وضوء الجنب، اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب، هل الوضوء واجب على الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو سنة؟ أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه. الجمهور الأئمة الأربعة فيهم، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. أمر إلا لا. وفي رواية كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال له قال له أيوة أينام أحد له وجوب؟ قال نعم إذا توضأ. قال نعم إذا في واحد الأمر في واحدة إيش الشر، في واحدة إيش الشر. قال اكتبوا. قال من دقيق العيد، قال من دقيق العيد، والحديث بصيغة الأمر والشر، والحديث بصيغة الأمر والشر والشرطي بصيغة الأمر والشر، وهو متمسك من قال بالوجوب. من قال إيه؟ والحديث بصيغة الأمر، قال بن دقيق العيد، وحديث عمر جاء بصيغة الأمر والشر، وهو متمسك من قال بالوجوب. أنظر الفتح، وهو متمسك من قال بالوجوب. يا جماعة كلام قليل. من قال بي الوجود أعيد. قال من دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر والشر، وهو متمسك من قال بالوجود. يعني لما قال توضأ واغسل ذكرك ونم، يعني توضأ أغسل ذكرك وتوضأ ونم، الحديث كذا. وقال نعم إذا توضعت، هذا دليل على أنه لا يسمع له إلا به إذا توضع. ولكن طيب قال وهو أيضا مروي عنه نعم الفتح جزء واحد صفحة 469 وهو أيضا مروي عنه الضمير إلى من يعود؟ وهو أيضا مروي عنه الضمير إلى من يعود؟ إلى الرسول، إلى إيش؟ مش إلى عمر. وهو أيضا مروي عنه من طريق إيش؟ أين تكون عائشة موجودة؟ موجودة أن تكون عائشة؟ هي طيب. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة، يعني الضمير يكون عائد إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ولكنه مروي عنها بطريق الفعل مش بطريق القول، بطريق إيه؟ الفعل، كما وفي البخاري وغيره. قال سألت أن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. وكذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. طيب، وذهب الجمهور إلى حمل الأمر، الأمر في حديث من؟ في حديث عمر، إلى حمل الأمر بذلك على النجس، حملوا على إيش؟ والعدول به عن الظاهر، لأن الظاهر هو إيش؟ الوجود. لما كان أدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، أعني المناسبة الشرعية. إيش هذا الكلام؟ فهمتوا هذا الكلام؟ يعني أن المناسب أن الطهارة للأذكار، مثل النوم طهارة للأذكار، للصلاة وللذكر، كذا ولا لا؟ أما للنوم مثل مناسب في الشرع، هكذا ما تعليلات. هكذا يريد بعدم المناسبة اكتبه، يريد بعدم المناسبة اكتبه، يريد بعدم المناسبة الشرعية أن الوضوء، أن الوضوء إنما يشرع للذكر، أن الوضوء إنما يشرع للذكر. وقد احتجوا أيضا من الجمهور لذلك بأحاديث أثبتها، يعني أقواها، حديث ابن عباس رواه مسلم، رواه من؟ مسلم. أيوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهور؟ قال بطهور، إن تتوضأ تأكل بطهور، بطهور. قال أصلي فأتوضأ، أصلي فأتوضأ. وفي رواية يا شيخي هذا في الكتاب عندك ما تكتب شيء، هذا في الكتاب أصلي فأتوضأ. وفي رواية فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. والاستدلال بهذا الحديث يعني ضعيف، استدلال هذا الحديث ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب. إيش معنى مفهوم الخطاب؟ مفهوم المخالفة، مفهوم ايه؟ ومفهوم الخطاب، وكأنه ومن أضعف أنواعه، ومن أضعف ايه؟ أنواعه. ايش من أضعف أنواعه؟ اسمعوا ما أقول لكم، لأن مفهوم المخالفة إما أن يكون مفهوم وصفة، أكرم من جاءك من العلماء، كذا ولا لا؟ مفهوم صفة. ومفهوم شرط، إذا جاءك خبري فأنفق المال، كذا ولا لا؟ هذا مفهوم شرط. أو مفهوم غاية، أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا مفهوم إيه؟ غاية. أيوة، يبقى مفهوم اللقب، مفهوم إيه؟ اللقب محمد رسول الله، يعني معنى أن ما في محمد، ما في رسول غير محمد، يصح هذا الكلام؟ لأن مفهوم اللقب هو ذكر الاسم، نسبة الحكم إلى اسم الذات، نسبة الحكم إلى اسمه الذات، محمد رسول الله. يعني فرق مفهوم المخالفة أنه ليس هناك نبي غير محمد، ما يتصورت هذا كذا إلا لا. فهذا الصلاة اسم ذات، لا هي صفة ولا هي مفهوم غاية ولا هي شرط، وليس الذات، وإنما هي من باب اسم لقب، وهو من أضعفها. وقد اتفق أهل الأصول على أنه ليس بحجة إلا خلاف لواحد شاذ. إذن عرفتم هذا يشير إلى هذا الكلام، يشير إلى هذا الكلام. أظن ما تحتاج فيه لكتابة. أقول إنما كان من أضعف أنواع المفهوم كلام، أقول إنما كان من أضعف أنواع المفهوم لأنه مفهوم لقب، مفهوم لقب. وضابط مفهوم اللقب بأنه الاسم، وضابط مفهوم اللقب بأنه الاسم الذي يعبر به عن الذات. أيوة، لأنه مفهوم لقب. وضابط مفهوم اللقب بأنه الاسم الذي يعبر به عن الذات. والصلاة هنا اسم عبر به والصلاة هنا كل وضابط مفهوم النقب بأنه الاسم الذي يعبر به عن الذات. والصلاة هنا اسم عبر به عن ذات الصلاة وقد اتفق الأصوليون أن مفهوم اللقب ليس بحجة هذا شرحنا لكم هذه الإشارة. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ على أن مفهوم اللقب ليس بحجة مثل هذه الأشياء لا يقرأ إلا خلاف لواحد شيء جديدة. وقد احتج عرفنا هذا. والاستدلال هو بضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب ومن أضعف أنواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة من الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء قالوا أن قوله لا يمس ماء اسم عام في الوضوء والغسل. وحمله من كان بالوجوب على أنه عام في المراد به الغسل أيوة. ولا يمس إلا أنه حديث ضعيف بل الحديث صحيح. هذا الحديث صحيح. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب وعلى الذي يريد أن يعاود أهله مرة أخرى. فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء كلامه أول. وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. عرفتم هذا الكلام؟ دحين هناك هنا بينا الأحوال التعظيم. وأيضا فلمكان التعارض الآخر في مكان تعارض الآخر في ذلك. وذلك أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنوب إذا أراد أن ينام أن يعود أهله أن يتوضأ. وروي عنه أنه كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ. وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضأ. وروي عنه إباحة ذلك. إذن أقول اكتبوا الراجح أن الوضوء مستحب ولا يجب. وذلك لحديث مستحب ولا يجب وذلك لحديث عمر عند ابن خزيمة وابن حبان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم ويتوضأ إن شاء قال الحافظ وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء وتعقبه شيخنا في آداب الزفاف صفحة 38 بقوله بل هو في صحيح مسلم بهذه الزيادة. الحافظ ما قال في الفتح. وتعقبه شيخنا اللهم صل على النبي قال الحافظ قال الحافظ في الفتح وأصله قال الحافظ وأصله في الصحيحين دون قوله إنشاء وتعقبه شيخنا في آداب الزفاف صفحة 38 بقوله بل هو في صحيح مسلم بهذه الزيادة بقوله إن إنشاء. أي شيخنا في آداب الزفاف معروف يبين آداب الزفاف. طيب وهذه الزيادة دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم، فهي على عدم وجوب الوضوء قبل النوم فهي صارفة للأمر أن حقيقته التي هي الوجوب إلى المعنى المجازي الذي هو النذر صارفة لمن؟ فأنا كتبته خلاص؟ أيوة، صارفة للأمر عن حقيقته التي هي الوجوب إلى ما؟ إلى المعنى المجازي الذي هو النذر. ها انتهى. او انها معينة لاحد للاشتراك في الامر الامر مثل بعضهم يقول الاصولية قالوا الامر حقيقة في الوجوب مجاز في النذر، هذا قول. وقال بعض الرسل الأمر مشترك بين الحقيقة بين الوجوب والندب، كذا ولا لا؟ فكيف هذا الكلام؟ مثل الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز فيه، فهو من باب الأسد، وإلا أو هو من باب القر، القر إذا يطلق على ما أبو اشتراك. فبعضهم يقولون أن الأمر من باب المشترك، وبعضهم يقول أنه من باب الحقيقة أي والمجاز. فهذه الزيادة أينت إن قلنا على القول الأول فهي مبينة أن المراد به المجاز، أو قلنا بالقول الثاني فهي مبينة لما للمشترك. عرفتم هذا الكلام؟ خلاص. فمثلا لو قلنا على أن المراد بلا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى القرآن، إلى المصحف مكتوب والمطهرون المراد بهم بنو آدم، فيكون هذا خبر لا نافية ولا لا؟ وهي من معاني الخبر لا يمسه. والخبر في حق الله يشترط فيه الصدق، أن يكون صادق، ونحن نرى أن غير المطهرين يمسون المصحف، كذا ولا لا؟ فإذا ما معنى الخبر؟ معناه النهي، معناه إيه؟ لا يمسه الأمطار خبر بمعنى إيه؟ النهي. وإن قلنا بأن الضمير في لا يمسه يعود إلى اللوح المحفوظ، إلى اللوح إيه؟ المحفوظ، والمطهرون المراد بهم الملائكة، فهذا خبر ولا يراد به النهي، كذا ولا لا؟ فمن قال بالأول قال أن الآية فيها دلالة على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، ومن قال بالثاني قال أن الآية ليس فيها دليل لأن هذا خبر عن الملائكة، فليس فيه دليل على أنه لا يمسه إلا المطهرون من بني آدم. وإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا من السنة الثابتة يعني الصحيحة، بقي الأمر على البراءة الأصلية، وهي الإباحة، وقد احتج الجمهور بماذا احتجوا؟ لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا إيه؟ طاهر. أليس في قوله عن أبيه عن جده احتمال؟ احتمال، ولكن احنا عرفنا على أن أبي أباه محمد ليس من أهل رجال الحديث ولا يروي عنه، وهذا ونحن لما يقول عن أبيه عن جده فهو طالب اندمن، أو قال يقول يحتمل أن هذا أو هذا، لكن لما عرفوا أنه طلب العلم عند من؟ عند عرف على أنه يسند عن من؟ عن جده. طيب بعد ذلك خلونا من هذه الاحتمالات، هذا هو الاحتمال الصحيح، ولم يقول أحد فيه احتمال أنه جده كذا. لقوله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ايوه هو حسب الحديث لا يمس القران الا طاهر، لكن فيه ما هو لقوله صلى الله عليه وسلم لا المؤمن لا ينجس، وهو متفق عليه. لا المؤمن لا ينجس وهو متفق عليه. والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، والمراد عدم تمكين والمراد عدم تمكين المشرك من مسه، فهو كحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهو متفق عليه هذا. ومن أراد الزيادة فنرجع إلى النيل، ومن أراد الزيادة في هذا البحث فنرجع إلى ما؟ إلى نيل الأوطار. خلص.